لكن على الأقل المثال ليس بالوضوح الأمثلة السابقة لما يتعلق بتقسيم المياه كما ذكرنا من قسم المياه للطهور طاهر ونجس والقسم الثاني القسم الثاني طهور ونجس ذكرت أنا أصل معنى أن في قدر من الخلاف عائد لمجرد الاختلاف اللفظي يعني بمعنى أن الماء متغير بطاهر من الطاهرات زين هو عمليا لما يقال لا يجوز التوضؤ به وان مسلوب الطهوريه مسلوب الطهوريه بمعنى انه طاهر بنفسه ليس مطهرا لغيره فليس هذا محل اشكال عندما نقسم القسم الثنائيه لان يعتبر الانسان الماء المتغير تغير لونه وطعمه ورائحته به طاهر من الطاهرات خرج عن حد الماء المطلق وبالتالي لا يجوز انه يتوضا به هو مسلوب الطهاره لكن محل المنازع هل يظل عليه اسم الماء ولا منزوع عنه اسم الماء هذا الخلاف وليس في هذا الخلاف كبير هذا لكن احببت الاشاره والتنبيه اليه ان مجال الاختلاف في هذه القضيه ليس هذا فقط وانما ثمه مسائل لم يسلب الماء اسم الماء المطلق ومع ذلك تجد المذاهب الفقهية من يرتب أحكام الشرعية عليه بأنه لا يطهر بخلاف مذاهب فقهية أخرى ترتب التطهير عليه جيد من الأمثلة التي ذكرتها في هذا السياق ذكرت الماء المستعمل الماء المستعمل ليس محل إشكال فعلا من الفقهاء من يجعل الماء المستعمل مسلوب الطهورية وهو اللي يجعل الخلاف المتعلق بهذا المثل خلافا حقيقيا ليس خلافا عائدا مجرد للسلاح واللفظ لكن اللي ذكرت كذلك توسعا ذكرت الماء المستعمل ذكرت احد امثلته وشواهده اللي هو ايش؟ ان ماء يسير وماء قليل خلت به امراه لتطهر من حدث كامل جيد؟ فمعروف ان موجود في بعض المذاهب الفقهيه ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نهى ان يتوضا الرجل بفضل المراه يعني وفي جدل طبعا في خلاف فقهي هل يجوز الانسان ان يتوضا بفضل وضوء المراه ولا لا يجوز له ذلك جيد فالاشكاليه الان في الماء الذي خلت به امراه يعني هو مجرد حتى يعني مجرد خلو المراه بماء يسير او بماء قليل لطهوريه كامله هل يسلب الماء طهوريته جيد ولا ان لا يجوز الانسان ان يتعبد بالتطهر به يعني واضح الاشكاليه انا اطلقت الكلام في ذلك الدرس ان بما يوهم بل يفهم ويعني هذا ليش تحتاج مثل القدر من التحرير مع ان اذكر اني تفاجات وتجادلت مع احد الزملاء في هذه المساله من مده يعني مده اللي هو قضيه ان هل الماء الذي تخلو به المراه وفق الضوابط الشرابات الموجوده في مذهب الحنابله هل هذا الماء عند الحنابله فيه طاهر ام انه طهور لا يجوز للرجل ان يتوضا به يعني واضح الفارق زين فأذكر الاستجابة مع أحد الزملاء بحث المسألة يعني كما أخبرني وذكر أن الحنابلة ينصون على طهوريته لكنه لا يتعبد بالتوضؤ به جيد وجدت بعض المشايخ بعض العلماء من المعاصرين تقول القول بأنه طاهر ليس طهورا وجدت هذا عند الأخير بعض العلماء المعاصرين في شروحاتهم والمسألة تحتاج إلى قدر من التحرير وأحد جوانب تحرير هذه المسألة أن حقيقة أصل إعطاء الماء وصف الطهورية ونزع معنى الطهورية هل هو لمعنى المادة لقاء الماء ولا هو متعلق بمعنى التعبد؟ يعني اعطاء الماء وصف الطهوريه بمعنى انه مطهر لغيره هل هذا معنى مادي مدرك يعني بالحس ولا هو معنى اضافي غيبي تعبدي كيف مدرك بالحس طيب الان الماء المستعمل عند مثلا في قناه الحنابله لما يسلبون وصف الطهوريه يعني لو جبت لك الماء مستعمل وماء عادي تقدر تعرف يعني من خلال الحس مجرد الحس ايش ولا يعني قصدي من جهه الماده هل في تغير حصل بينهم ولا تغير عائد الى معنى اضاف الشارع على هذا بس كيف؟ متى قد يكون اذا اضيف الى طاهر الطاهرات؟ لا انا هذا وانا اقول لا الماء المستعمل ما المستعمل ليس مقصود المستعمل يعني بإضافة المستعمل بطهور بوضوء يعني هذا المثال كيف؟ يعني ان معنى اضافه من جهه الشارع اعطاء وصف الطهوريه انه يطهر غيره اصلا يعني تلاحظ الحين مثلا كون الماء طاهرا هذا معنى مدرك بالحس كون الماء طاهرا مدرك بالحس كونه مطهر بغيره زين ليس مقصود مطهر بغيره انه يزيل النجاسه فقط. وإن كان هذا معنى كذلك موجود عند الفقهاء، يعني بعض الفقهاء يرى أن لا يجوز تطهير النجاسة بزالة هذه النجاسة إلا بالماء، هذا حتى يمكن مذهب الجمهور مثلا. لكن الإعطاء الطهورية يعني لحظة حين الوضوء أصلا شرع المعنى الوضوء أصلا لما نتكلم عن كتاب الطهارة، الطهارة كما يعرفون أصلا كتب الفقهاء يقولون هو إيش؟ هو رفع الحدث وإزالة النجس. إزالة النجس معنى مادي ولا معنوي؟ معنى حسي صح ولا؟ إزالة النجس معنى حسي، ولذا المرجح أصلا إزالة النجس أنه ما يشترط إيش؟ ما يشترط النية عشان إزالة، ما يشترط النية. يعني لو إنسان وقع في ذوبة نجاسة وفي مطر وخرج على سبيل المثال ومشى في المطر ثم زالت بقعة النجاسة، هل طهرت ولا ما طهرت؟ صحيح أنها طهرت. طيب هل يشترط أنه نوى تطهيرة؟ ما يشترط أنه نوى تطهيرة، لكن في إكمال لهذا. لكن رفع الحدث، رفع الحدث معنى إيش؟ معنى تعبدي، لأن الحدث أصلا وصف قام بذن ترى غير مدرك من جهة الحس. يعني لما تجيب إنسانين ما تستطيع تعرف من جهة الحس والتجربة أن هذا الإنسان محدث وهذا الإنسان غير محدث، هذا معنى تعبدي الله فشل عليه. طيب الذي يرفع هذا الحدث اللي هو المعنوي، هل هو معنى حسي مادي ولا هو معنى معنوي؟ زين، الأصل فيه أنه معنى معنوي صحيح الماء، زين، لكن الذي أعطى الماء هذا الوصف الضرورية أنه يطهر بما يدين الحدث جزء من هذا المعنى، معنى تعبدي جيد، معنى تعبدي. وبالتالي يرجع الإشكال إلى حد الماء، لأن لما تقول الآن أن هذا الماء طهور لكن لا يشرع تعبد الله عز وجل أن يتوضأ به، طيب أصلا لاحظوا أصلا إعطاء الماء وصف طهورية أصلا هو معنى تعبدي، من واضح الإشكال. فالمثلة تحتاج يعني إلى قدر التحرير، هل مثلا هل يكون في نسبة إضافة طهور بالنسبة للمرأة طاهر بالنسبة للرجل على سبيل المثال؟ لأنه هو حقيقة يعني لما تقول الحين هو طهور لكن يتعبد الله عز وجل بعدم التوضؤ به، طيب لماذا؟ لأنه ما يرفع حدثك. طيب عدم رفع حدثك دال على أن السلب إيش؟ عن طهورية، صح ولا لا؟ على الأقل في حقك. فالمثلة تحتاج إلى تحرير ومعرفة مذهب المذهب الحنابلة على الأقل في مثلا في خمسة. يعني أعرف يعني هل المقصود إن نجس الماء عند الحنابلة يعني؟ إيه هو أعرف، أنا أعرف الخلاف في المسألة، إن هل لا يدري أين باتت يده، هل المقصود به إن لا يدري يعني إن وقعت على النجاسة في تفسير الشافعي إن أول كانوا يسجنون بالحجر احتمال إن وقعت يدها على أحد الحجارة النجسة، أو إن وخرت يده من بدني لموضع فيه نجاسة على سبيل المثال، ولا هو معنى تعبدي إن فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يعني من جهة معنى تعبدي الله عز وجل أعلم بهذا المعنى، وإن الشيطان يبيت على خيشوم أيضا من جنس هذا المعنى. لكن تحتاج مثلا ما موضوع متضح عندي، هل لما منعوا الحنابلة مثلا الصورة اللي ذكرها الأخ هو عائد إلى اعتبار التنجيس ولا إلى اعتبار آخر؟ يعني فمثلا تحتاج إلى قدر من التحليل، لأن يعني مش متضح عندي. هي مجرد ملاقات النجاسة. إيه بس هو الإشكال يعني تدري هو يعني عندهم إن يعني هل يعني هو الإشكالية إن إذا تحقق ملاقات النجاسة هل هم يقولون هم يعاملون معاملة طار ولا نجس؟ إذا كان الماء أقل من قلتين، الماء القليل إذا لاقته النجاسة يكون عند الحنابلة إيش؟ يكون نجس وهم طار، خارج عن حد المثل، يعني خارج عن حد المثل. هم يعتبرون نجس المتحقق الإنسان وقع فيه نجس، صحيح أن النجاسة يسيرة لكن خلاص يعني يعتبرون فيه نجاسة حقيقية موجودة فيه، فهو خارج عن بحث المثل الصورة نتكلم عنها.

من جهة ما وضع له. طبعا إذا قلت ما وضع له تدخل في إشكالية الحقيقة والمجاز وكيف معرفة وضع اللغة، اللغة العربية توقيفية ولا هي متواضعة عليها، يعني مسألة أصول نشأة اللغات، مبحث يعني مطول لا خوفي، لكن شاهد تمام معنى ودلالة التضمن هو الدلالة على بعض معنى، ودلالة الملازمة هو الدلالة على شيء خارج عن معنى. جيد، هذا إجمال معنى التعريف. طبعا مما يفرق هذه التعريفات التمثيل عليها، يعني دلالة المطابقة، دلالة الشيء على تمام المعنى، بحيث لما أذكر لك اللفظة المعينة مباشرة يحصل في ذلك المعنى بشكل كامل، وهذا في كثير من الاستعمالات القائمة موجودة. إذا قلت لك هذا إنسان بتعريف المناطق فستحضر في ذهنك مباشرة الحيوان الناطق كما يقال. جيد، الناس تستحضر مباشرة أنه هو الحيوان الناطق. طيب إذا قال التضمن هو دلالة الشيء على بعض المعنى، على بعض معنى، يعني التفسيرات المقربة لهذه المسألة يعني إلى حد ما، يعني لو مثلا لو اختلف اثنين على مثال في خيال موجود بعيد، زين، فأحدهم يقول هذا جماد، جيد، والآخر يقول هذا إيش، يقول مثلا هذا حيوان مثلا، زين، أو خلنا نقول يقول مثلا هذا إيش إنسان، هذا إنسان، ثم بعد إنه إيش، أنه إيش، أنه حيوان، صح ولا لا؟ فيصير دلالة تصرف الإنسان على هذا الخيال في هذه الحالة دلالة إيش؟ على بعض معنى، صح ولا لا؟ لأن قلنا الإنسان هو حيوان ناطق، وبالتالي يدخل فيه بعض معنى. هذا يعني أحد التمثيلات، تمثيلات كثيرة، يعني مثلا لما لما لما تقول بيت تستحضر في ذهنك صورة البيت بشكل كلي، وتستحضر مكونات البيت وأجزاءه، تستحضر الغرف، تستحضر أركانه، تستحضر السقف، جيد. فأحيانا قد تستعمل اللفظة الكلية لكنك ما تريد بالضرورة كل دلالة هذه اللفظة، تريد بعض دلالات هذه اللفظة. من الدلالات كذلك اللي دلالة اللام، دلالة اللام اللي هو معنى أشبه المعنى الأجنبي الخارج عن معناه، عن فإذا قلت مثلا إذا يعني بالدلالات كثيرة، إذا قلت لك إن هذا مخلوق، صح ولا لا؟ فهل لفظ المخلوق تدل على وجود خالق ولا لا؟ طيب هل المخالق داخل في مفهوم المخلوق عين معنى المخلوق؟ ليس في عين المخلوق، لا من جهة المطابقة ولا من جهة التضمن. طيب كيف تعرفنا على المخالق من خلال المخلوق؟ عن طريق إيش؟ دلالة إيش؟ التلازم، صح ولا لا؟ لما أقول لك على مثال سقف، صح ولا لا؟ السقف إنما يقوم على أركان، صح ولا لا؟ لما أقول لك السقف هل يدل على وجود أركان ولا ما يدل على أركان؟ يستدل بيتك عليها، يدل عليها. طيب السقف ما هي حقيقتها؟ له مدلول لغوي عرفي مبان تماما من مفهوم الركن، صح ولا لا؟ ومع ذلك تستطيع الاستدلال من خلال وجود السقف الى وجود اعمده او وجود اركان، جيد. ومن المباحث التي نستطيع ان نقولها كذلك فيما يتعلق بمحتنا، ان اذا اشار الله عز وجل الى رقيته تبارك وتعالى، هل يتضمن ذلك الدلاله على ثمان الوهيته ولا لا؟ يتضمن ذلك. طيب ايش وجه الدلاله في هذه الحاله؟ دلاله ايش؟ دلالة جيد. فإذا قال الله عز وجل ألست بربكم، صح ولا لا؟ نستطيع أن نستشف من هذه الدلالة أن إيش؟ أن فيها إشارة ودلالة إلى معنى ألست بإله، جيد، من جهة التلازم، من جهة التلازم. طيب لو هذا الجواب لم يقنع المقابل، نستطيع أن نقول أن هل أن هذه الآية القرآنية الشريفة دلت على ربوبية فقط؟ فقد ورد في القرآن الكريم دلالات كثيرة جدا تدل على تطلب إفراده سبحانه وتعالى في عبوديته سبحانه وتعالى، وأن النجاة غير معلقة بمجرد الربوبية، غير معلقة بمجرد الربوبية. مثلا قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ذكرنا في الدرس السابق أن دلالة الآية هذه من عدة جهات على إفراد سبحانه وتعالى في عبوديته سبحانه وتعالى، بالتنصيف على العبادة اعبدوا ربكم، ومن جهة إيش؟ ومن جهة قوله سبحانه وتعالى فلا تجعل الله أندادا، تجعل الله أندادا. الند في هذه الآية منصرف أصالة إلى إقامة الند لعز وجل في أي شيء؟

أن ورد في بعض رواية الحديث في صحيح البخاري مثلا إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتلاحظ أن الطول بقدر زائد من مجرد الإقرار بالربوبية لله تبارك وتعالى، وغيرها من الإشارات ومن الدلائل. الشبهة الثالثة والأخيرة اللي أنقلها، ولا الكلام حقيقة يسير كثير، لكن تفضل. أعيد الله ما أحب يعني القصد تفسير الإله بأنه الخالق أو أنه لا إله موجود إلا الله، يعني يكون ما في إله إلا الله، وهذا بالنسبة للحقيقة صحيح، لكن بالنسبة للواقع يعني ما تحتاج والله إلى تحقق تثبت لا إله موجود، يعني هم يقولون لا إله موجود، يقولون لا إله الله لا إله موجود يعني أنا أعرف أن المسلمين مثلا يعرفون يقول الله القادر على الاختراع وكذا، وفي أخذ وعطى حصل هذا القديم الشيخ الألباني الكلام حول قضية ضرورة الإضافة إلى بحق يعني في الوجود، هل بالضرورة يعني لا معبود بحق هل هي كافية ولا لا معبود بحق في الوجود، أصلا في أخذ وعطى، لكن ما يعني غير مستحضر الآن أن أحد فسر لا إله الله بأنه لا إله موجود، لا إله موجود إلا الله، من الواضح الإسكان مو مستحضر، لأن يبعد أن يدعي الإنسان هذه الدعوة، لأن الواقع يقول يعني القرآن مثلا لما يقول الله عز وجل جعل الآلهة إلها واحدا، كثير يعني في الدلائل القرآنية متعددة على أن نحن أمام بشرية لا يجعلون الإله موجودا واحدا، متعددة الآن يعني عند الكل، يعني عرف قصدي يعني لازم يعني وين وجه الاستشكال، لازم من يقول لا إله موجود إلا الله لازمه زين أن يكذب بالدلائل القرآنية هذه ويكذب بالواقع، صح ولا لا؟ هذا لازم، يعني كما يقال ثقيل العذر ثقيل الحمل، هل أعرفه عن طائفة مخصوصة ولا أحد المتكلمين مثلا نص عليه، هذا الاستشكال القائم الموجود عندي. هذا ما يكذب كلامه لا إله موجود، لا هو الحين في فرق بين المقامين، احنا هم يقولون ان الرب يعني اذا اذا اذا يعني خلينا ناخذها افضل صوره، اذا اقريت الله عز وجل بالربوبيه المطلقه فهذا الرب هو الاله سبحانه وتعالى، لان هو الاله سبحانه وتعالى. طيب الحين محمد زين دحلان احمد زين دحلان وغيره وين محل الاشكال؟ يقولون ترى مشرك العرب ما قالوا هو الرب وحده حقيقه، لاحظ لو قالوا هو الرب لكان صادف الإله الحقيقي، لكن هم وقعوا في إشكالية متعلقة بالرب، من واضح الإشكال، يعني هي المنطقة الفارق هنا، يعني لاحظ العبارة اللي تقولها من قال يعني هل يقولون إله موجود؟ لا، عندهم مو هي منطقة، هي النتيجة المترتبة على إقرار وحدانية الله عز وجل الربوبية، يعني عندهم يرون أن أزل الإشكال يمس جناح توحيد الربوبية زين، لا يصح للإنسان بعد ذلك أن يدعي أن وحد الله عز وجل في الألوهية، هذا الدعوة اللي قام عنده صح ولا لا؟ الدعوة اللي إحنا نحاول نقيمها أن القرآن الكريم أسس لمبدأ توحيد سبحانه وتعالى في ألوهيته ليس على ضرورة تكميل وتتميم إيش ربوبيته تبارك وتعالى، بل الإقرار بأصل الربوبية، وهذه دلائل قرآنية متنوعة كثيرة جدا، وبالتالي يتصور مثل هذا. زين، وليس كل شرك في ربوبيته تبارك وتعالى مهما خف ناقض لتوحيد الألوهية تبارك وتعالى، هذا المسائل بنناقشها بالتفصيل قادما، لكن قلب المعادلة لا ما غير مقصود له، يعني غير مقصود له، يعني قلب المعادلة هو ما عرف ما فسر لا إله الله يعني لا موجود لا إله موجود الله، ما غير مستحضر عنده، يعني هو مشهور مسؤول المتكلمين وبعضهم اعتقال بغداد على مثال نسبا لحسن الأشعري أنها القادر على الاختراع لا إله يعني الإله هو القادر على الاختراع، وإن كان اعتقال البغدادي في الفرق من الفرق رجح أن الإله والله اسم جامد غير مشتق، يعني هذا مثال ناقشه أظن مستقبلا، لكن ما أظن الاستشكال متوجه، الاستشكال متوجه لأن يعني ضريبة العلمية عام، يعني ما يعني أشبه مخالفة بديهية، ما هم من قبيل لكن يحتمل إن وقف أحد على شيء يتعلق به من نص على هذا التعريف يعني يكون مبطل ما سبق من كلام جميعا. الشبهة الأخيرة أو الاستشكال الأخير يقول دحلان: فهل سمع المسلمون في الأحاديث والسيارة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قدمت عليه أجلاف العربي ليسلموا على يده يفصل لهم توحيد الربوبية والألوهية ويخبرهم توحيد الألوهية هو الذي يصدر في دين الإسلام أو يكتفي منهم بمجرد شهادتين وظاهر له ويحكم بإسلامهم، فما هذا الافتراء والزور على الله ورسوله؟ فإن من وحد الرب فقد وحد الإله، ومن أشرك بالرب أشرك بالإله، فليس المسلمين إله غير الرب، فإذا قالوا لا إله إلا الله إنما يعتقدون أنه هو ربهم، فيكون الإلهية عن غيره كما يكون الربوبية عن غيره أيضا، ويثبتون له الوحدانية ذاته وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. طيب، واضح الاستشكال أنه ما علم النبي صلى الله عليه وسلم هذه القسمة الثلاثية للصحابة، ولا علم لإجراف العرب كما يقولون أنه كان يكتفي من الواحد منهم بإقرار الشهادتين، وفكر الشهادتين هو معناها إيش؟ تسميم توحيد سبحانه وتعالى في ربيته تبارك وتعالى، ولم يتحقق من هذا القدر، تحقق من هذا القدر الآخر في عبوديته سبحانه وتعالى الله وحده. طبعا ممكن يقال من الجواب من وجهين: الجواب الأول من جهة المعارضة، من جهة المعارضة أنه يقال هذا التقسيم، يقال مثل ما لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ولا أجلف العرب توحيد سبحانه وتعالى في ربيته، فلم يعلمهم كذلك ويثبتون الله وحده بذاته وصفاته وافعاله، ما علمهم توحيد الله عز وجل في الصفات ولا في الافعال ولا في الذات، مع عدم منازعتنا يعني لاصل التقسيم. نعم، نوحد الله عز وجل ان الله واحد في ذاته، واحد في افعاله، واحد في صفاته من غير استشكال، نرد مثل هذا. هل يصح ان نطعن في هذه القسمه الثلاثيه التي احدثها المتكلمون والتي نص فيها دحلان نفسه في اخر العباره، يقول ويثبتون له الوحدانيه بذاته وصفاته وافعاله بناء على مجرد ان النبي صلى الله عليه وسلم ما علم هذه التقاسيم والانواع للصحابه ومن بعدهم؟ نقول لا. واذا لزمنا ذلك فيلزمك ايضا ذلك فيما قسمته من القسمه الثلاثيه في التوحيد. الوجه الثاني ان يقال لما لما لما يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم ما علم يعني أهل زمانه هذه القسمة الثنائية أو الثلاثية للتوحيد، أن يقال ما هو المقصود إن ما علم؟ ما علم؟ هل المقصود إن ما علم يعني ما بين لهم مفهوم التوحيد ويعني المضامين المدرجة تحت التوحيد؟ اللي يعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف مركزية صفحة الدعوة للتوحيد الدعوتي يلزم ويعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم علم صحابته وعرف أجلاف العرب المضامين التي نقسمها نحن متأخرين تحت هذه الأطر والأصول، وإلا هذه الأطر والأصول لم تكن قاعدة في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، بالعكس بين لهم توحيده سبحانه وتعالى ودلائل توحيده سبحانه وتعالى ونواقض توحيده تبارك وتعالى في ربيته وأسمائه وصفاته وألوهيته تبارك وتعالى، وفان جلال التوحيد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي تعقلوا منه الصحابة وإن لم يكن من قبيل التقسيم الموجود عند المتأخرين المضامين التي نزجها نحن متأخرين في هذه القسم الثلاثة. يعني ما في قضية أحدثناها تحت أحد هذه البنود توحيد الربوبية والألوهية ولا الصفات غير حاضرة في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بل الدعوة التي نقيمها أصلا أن هذه القسمة الثلاثية للتوحيد هي قسمة استقرائية متكئة على الوحي الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم والخطاب الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نص لفظا على هذه التقسيمات، ما نص لفظا على التقسيمات، ماذا الصحابة وعلمهم قال لهم عندنا شيء اسمه توحيد الربوبية وعندنا شيء اسمه توحيد الألوهية وعندنا شيء اسمه توحيد أسماء وصفات، مثل ما علم الصحابة قسمة الدين إلى الإسلام والإيمان والإحسان، نقول أن الشارع أتى بهذا التقسيم. طيب هنا ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التقسيم، إذا كان هذا المقصود أن ما قسم بهذه الألفاظ ما أتى بها، ما ننكر أن ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه القسمة الثلاثية، لكن نقول فكان ما يعني ما هو الأثر مترتب على عدم ذلك؟ المبنى العلوم الشرعية أصلا ومبنى كثير من الأحكام الشرعية مبني على نوع من أنواع الاستقراء للوحي وتدريس سبل العلم بوضع هذه المفاهيم الموجودة التي كان يدركها الأوائل بداهة وقريبة التناول، تحتاج عند المتأخرين أن يقسموها لأنواع حتى يتضح لهم معاني وتتضح لهم معاني بشكل أجلى. ولذا نفس الاستشكال اللي ورد هنا نقول في التقسيم الثلاثي اللي يورده المتكلمين توحيد في ذاته وأفعاله وصفاته وكثير المعاني الشرعية مثل ما ذكرت الآن إن إن إن إن التعبدات نصية مقسومة مثلا عندهم إلى أركان والواجبات والمستحبات على السنن، عندك على سبيل المثال ما يتعلق بال

مخالف عن الشرك. والحقيقة من جهة العربية واضح أن الكفر في خلق الشرك، لكن هذا استجاب الكلام كله أن أحد الجوابات الممكن على حاسة الإيمان قال أنه وقع في الكفر المخرج من الدين الذي يرضيه سبحانه وتعالى، وأن لم يكن واقع بالضرورة في الشرك. هذا أحد التجليات. التجلي الآخر قال أن مدلول الشرك على لسان الشارع هو أوسع كثير جدا من الحصارة فيما قد نتوهمه للوهم الأولى. ولذا الله عز وجل جعل الهوى إلها يعبد، اتخذ يعني رأيت من اتخذ إله هوى، وبالتالي هو اتخذ إله هوى. والحقيقة إن ما يكاد الإنسان يقع في الكفر إلا وهو إيش؟ وهو راجع لمعنى معاني الهوى. بل أصلا استعمال لفظ الهوى هذا معنى نبه الإمام الشافعي كتاب الاعتصام أن عامة الذنوب والمعاصي والمخالفات والكفريات إنما هي واقع من الإنسان بسبب يعني اللفظ الذي تندرج فيه كل المسببات وكل المحركات التي تحرك العبد صوب معصية سبحانه وتعالى، صوب الشرك به، صوب الكفر به سبحانه وتعالى، هو المصطلح الذي وضع الشارع لها الهوى. يعني إذا وقع الإنسان في الكفر أو الشرك كبرا أو جحود أو عنادا أو حسدا أو غير المعاني، فالاسم مشتمل على هذه المعاني كلها الهوى. فهذا المعنى لم ينسكر عن الناس، وبالتالي هو وقع في نوع من ألوان الشرك. وإذا من جميل التعبيرات اللي ورد عن الإمام ابن القيم عليه رحمة الله كتاب مدارج السالكين لما علق على قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القدسي لما قال الله عز وجل يعني في حديث يا عبادي كذا، ثم في آخر حديث قال ولو أتاني أحدكم بتراب الأرض خطايا لا يشرك بي ما أتيته بترابها مغفرة. فنقيم الآن مفهوم الآن أن أن أن سلامة القلب من هذا اللون من أنواع الشرك أن يأتي الله سبحانه وتعالى بتراب الأرض خطايا لا يشرك به سبحانه وتعالى، ما يشرك به سبحانه وتعالى ليس المقصود به المعنى الأول من قضية الشرك أنه يعبد مع الله عز وجل غيره، وإنما الشرك الذي قد يتسرب إلى النفوس من غير إحساس ومن غير شعور. يعني إذا إذا إذا كان مقام الخلق يعني أن يحاذر نظر الناس ويخاف يعني يصير يمارس الذنب والمعصية، كل ما هز الباب يعني خاف. يقول ابن القيم أن هذا الإنسان يعني واقع في أودية الشرك والضلال، يعني لم يسلم قلبه السلام التام من قضية الشرك، وقضية مرتفعة المستوى أنه يحقق الإنسان مثل هذا المعنى. طيب هذا الإشارة اللي يتكلم ابن القيم بهذا الكلام أن بل له في بعض المواطن بعض التنصيصات أن المعصية لا تخلو من قدر من الشرك، وحتى هم يعبرون بتعبيرات معينة تجتمع الكفر من المعاصي بريد الكفر، وتجد هذه الإطلاقات. وبالتالي إما أن يقال أن إبليس لم يقع بالشرك المدلول بالشرك الخاص اللي نحن نتحدث عنه اللي هو أن يجعل الله عز وجل أن يجعل مع الله عز وجل إلها غيره سبحانه وتعالى، يعني يصرف له العبادة المعينة، يظهر له القدر للتذلل والخضوع وغيرها المعاني، هذا المدلول الخاص فيكون واقع في كفر للشرك. أو يقال أن الشرك مدلولة ليش؟ واسع بحيث أنه قطعا هو واقع في عبادة الهوى، في عبادة الهوى الذي يتعامل مع الشرع تعامل الشرك، تعامل الشرك. وبالتالي بهذا توسيع المدلول يصير خلاص يعني كل ما يقع من الإنسان كفر فحقيقته أنه واقع في لون من ألوان الشرك. الله أعلم. طيب هذا يعني ما يسر ذكره الذي سيؤذن بعد قليل. فننقاكم بالله عز وجل في بدء فصل الدراسة القادم بالله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.